مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع إمام من أئمة المسلمين. حقيقة أنا قبل أن أشرع في الدرس أقلب أوراقي وأنا في حيرة بين موضوعين. الأول أن أكلمكم عن الملك المجاهد نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين، وبين أن أكلمكم عن الإمام التابعي الجليل المعبر للرؤى محمد بن سيرين. وعلى أي حال في ليلتنا تلك نلتقي بهذا التابعي الجليل، ونسأل ربنا أن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، وأن نكلمكم عن كل الصحابة والتابعين إن شاء الله. اللهم آمين. لقاؤنا إذن مع تابعي جليل هو محمد ابن سيرين، يكنى بأبي بكر، وهو مولى خادم رسول الله أنس بن مالك، رجل وقع والده في الأسر في يد خالد بن الوليد. انطلق خالد ابن الوليد سيف الله المسلول الذي قال فيه الصديق عقمت الأرحام أن تلد كخالد، والذي قال فيه الصديق والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وخالد بن الوليد يحتاج إلى دروس إن شاء الله. انطلق خالد ابن الوليد بجيش المسلمين إلى مكان اسمه عين التمر، فسبى مجموعة من أعداء الله، وكان منهم سيرين أبو صاحبنا، وقع في الأسر. وجاء خالد بالأسر وجاء خالد بالأسارى وبالسبايا، ووقع سيرين لأنس بن مالك خادم رسول الله، فكاتبه أنس على بعض المال، وإذا أداه تحرر، وهذا نظام في الإسلام لتحرير العبيد. أنت وقع في يدك عبد، أنت بالخيار، إما أن تحرره ولك عظيم الأجر، ولك وعد من الله أن يجعلك تقتحم الصراط إلى الجنة إذا حررت العبد لوجه الله. ومنه قول الله عز وجل في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكه رقبة، معنى الآيات. يا من تريد أن تقتحم العقبة الكؤود، يا من تريد أن تجتاز الصراط وتدخل إلى الجنة، اعمل على تحرير العبيد. ولك أيضا أن تكاتب العبد، تقول له سأجعلك تعمل وتجتهد وتجد بشرط أن تعطني مثلا 10,000 دينار، فإذا أديتها فأنت حر، أو لا تحرره ولا تكاتبه على شرط أن تعامل العبد كواحد من أولادك، فلا تقول لعبدك ولا لأمتك عبدي أو أمتي، ولكن النبي علمك أن تقول فتايا وفتاتي ابني، تقول للعبد فتايا، للأمة فتاتي، وتطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس، ولا تحمله فوق طاقته، ولو فعل فلا بد ان تعينه. بالله عليك في اعظم من الاسلام؟ شوف في معاملة العبيد قال لك اعمل ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع سيرين ابو صاحبنا في نصيب انس بن مالك خادم رسول الله، اسلم وكاتبه انس وادى الذي عليه وتحرر. هنا درس، لو عاش سيرين حرا ولم يقع اسير في يد خالد كان هذا افضل له ام الاسر في يد المسلمين افضل؟ والله اسره افضل، لانه كان يعيش كافر ويموت كافر، لكنه وقع في يد الصحابة فاسلم واعتقه الله ان شاء من جهنم. يبقى الدرس ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. والله ما انت عارف المصلحة فين، قد تكون مصلحتك في مرض، قد تكون مصلحتك في فقر، قد تكون مصلحتك في اسر. والله لا يختار لعبده الا الخير، ونسأل ربنا العفو والعافية. اللهم امين. كاتبه انس فادى واسلم وتحرر، واراد سيرين ان يستكمل شطر دينه، يعني يتجوز، اللي يتزوج يبقى ادى شطر دينه، فليتق الله في الشطر الاخر. وعلى هذا اللي يقول لك الزواج نصف الدين اصاب، بس يبقى لي مفهوم بقى، ولك انا متجوز عملت نص دينه، لا هصلي ولا هصوم، 50% مقبول يعني اخش الجنة، ده بيهرج. لا مش هذا المعنى. اراد ان يستكمل شطر دينه ويتزوج، ووقع اختياره على جارية مليحة الصورة بهية الطلعة جميلة تدعى صفية، وكانت مولاه لأبي بكر الصديق. في وقتها كان سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله. تقول لي الله شافها فين؟ عملت تقول لي وقعت عينيه على جارية مليحة الصورة بهية الخلقة، شافها فين؟ مش كان في نقاب؟ اقول لك ما هو الأمة النقاب غير واجب عليها اصلا، مع ان موضوع النقاب فيه خلاف، انا اقول بوجوبه لكن احترم رأي من يخالف. هي انا اصلا، والانا ما كانتش تلبس نقاب، حتى لو منتقبة واراد ان يخطبها له ان ينظر منها ولو بدون علمها الى ما يرغبه في الزواج منها. كان في واحد من الصحابة بيصعد على نخلة، سيدنا جابر، عشان ينظر الى التي يريد ان يخطب. على اي حال وقع اختياره على صفية، امت ابي بكر الصديق خادمته مولاته، كانت امرأة جميلة جدا واراد ان يتزوجها. فذهب انس وطلب من الصديق ان يزوج امته لمولاه، فقال دعني يا انس اولا حتى استقصي عنه. فقال انس يا خليفة رسول الله زوجها وزوجه منها ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته الا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. بشهادة مين؟ صحابي في سيرين، كفاية عليه. كل الصحابة عدول ولا في صحابي كذاب؟ مش ممكن، كل الصحابة عدول. اذا شهد لك لا يشهد لك الا بالحق. شهادة عظيمة من انس بن مالك، زوجه فما علمت فيه الا انه رضي الخلق صحيح الدين موفور المروءة، فزوجها الصديق من سيرين، وأقام حفلا لإملاكها عظيما. كلما شهدت امرأة حرة من المسلمين مثله، ذلك لأن الصديق كان يعاملها كابنته، وكانت كل زوجات النبي يتحببن إليها كأنها واحدة من بناتهن. حفل عظيم لإملاك صفية على سيرين أبو صاحبنا، لدرجة إن هذا العرس شهده كل الصحابة، وفيهم 18 بدريا. يعني ايه 18 بدري؟ يعني من اللي شهدوا غزوة. يا سلام على الحفلة دي، حفلة زواج سيرين حضرها 18 صحابي من بتوع غزوة بدر اللي ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عن. انت في حفل زواجك عزمت مين؟ مين اللي حضر بقى؟ لو الشيخ فلان تعملها فضيحة وتسجل شريط وفيديو، دكتور فلان. طب يا اخويا 18 بدريا نعم 18. طب لو انت عزمت اصلا الناس بتوع ربنا، لو انت عزمت الناس بتوع ربنا 18 بدريا. وبعد ما حضروا الاحتفال اخذ ابي بن كعب يدعو والكل يؤمن. ابي صحابي عظيم جدا من كبار علماء الصحابة، بارك الله لكما وبارك عليكما وابو بكر وعمر وسيدنا علي وعثمان الفطاحل يقولون اللهم آمين. وقد استجاب الله لهذه الدعوة التي خرجت من الأبرار الأنقياء الأتقياء، فرزقت صفية من سيرين بولد سمته محمد، يبقى محمد ابن سيرين، وكنته بأبي بكر. يا سلام على العظمة، اسم محمد وكنيته أبو بكر، ولسه رضيع ادت له كنية أبو بكر. وهذا دأب العرب لا سيما المسلمون. احنا كعرب اقول لك اسمك ايه؟ تقول لي محمد. اقول لك يعني ابو مين؟ تقول لي ابو ابراهيم. ادي كنية ايه؟ طيب يعني ليك كده؟ تقول لي لقبي مثلا المرعب صلى على رسول الله، وهكذا. تلاقي واحد مننا له اسم وكنية وايه ولقب. طب لماذا يلقبون الصغير؟ يعني انا اجي لك البيت اقول لك فين ابنك محمد، تقول لي بره اهو، تعال يا ابو بكر، تعال يا ابو ابراهيم، هو لسه بيلعب في التراب ابو. ليه بتعمل كده؟ قال لك حتى نشعر ابناءنا من الصغر انهم رجال وكبار، فينشؤون على الرجولة وعلى الخشونة. فشوف لما حبت تدلع ابنها قالت له ايه؟ يا ابو بكر انت بتدلع ابنك، تقول له ايه؟ يسميه عبد العزيز، يقول له عزيزه، مسميه محمود، يقول له مش عارف ايه، ابو حنفي، مسميه عبد الرحمن، عبده البواب ده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم. يا اخي سمي ابنك اسم اسلامي جميل، محمد، عمر، خالد، زيد، اسامه كاسامه بن حارثه، وهلم جاره، وكنيت اسم حلو، ابو بكر، فاروق، اي اسم. طيب رزقت صفيه من سيرين بمحمد، وهذا كان في اواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتربى محمد بن سيرين على الخلق والدين، بين ام ارضعته الادب، وبين اب ارضعه الورع واعطاه الخلق. ولما اشتد انطلق وحفظ القرآن كله وهو صغير، ثم انطلق الى مسجد النبي ينهل من علوم الشرع، وكانت المدينة زاخرة بالصحابة، ومسجد النبي يغص بكبار علماء المسلمين. فأخذ العلم عن أنس بن مالك وعن زيد بن ثابت وعن عمران بن الحصين وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن الزبير، ثم بعدما شب وكبر واشتد عوده رحلت الأسرة كلها من المدينة إلى البصرة. البصرة دي فين؟ في العراق. حياته كان عالم، أيوة، يعني كان بياكل منين؟ كان تاجر، له حرفة. وأنا قلت 50 مرة، خليهم 51 اللي يوجع الماظة بقى، لازم كل داعية يكون له حرفة. ما ينفعش عندنا اقول لك شغل ايه، تقول لي داعية، شغل شيخ، هخطب لكم وانتوا اصرفوا على عيالي، ما ينفعش، لازم يكون لك حرفة. وده داء بكل الانبياء، نوح نجار، داود حداد، سليمان خواص، ادم زرع، وكلهم كانوا رعاة غنم اصلا، ما من نبي الا ورعى الغنم. سيدنا محمد رعى الغنم صغيرا وعمل تاجرا كبيرا الى امة. سيدنا الامام مالك كان تاجر، ابو حنيفة تاجر قماش، محمد بن سيرين برضو كان تاجر، تاجر زيت، تاجر زيت. اذا صلى الفجر في المسجد الجامع في البصرة انطلق بعد الفجر الى السوق يبيع ويكدح ويشتري ويقبل على تجارته وينميها حتى يظنه الظان انه من اهل الدنيا. احنا ليه بنلاقي الاخوة فشلة؟ بعضهم فشل في الدراسة، فشل في زواجه، فشل في شغله، ليه؟ سيدنا محمد كان الاول على جامعة الانبياء، صلى بهم امام. احنا عايزينك الاول في مجالك، الطبيب الاول في مستشفى، انت اللي عندك دين، المهندس الاول الناجح، وهلم جرى. كان الرجل يعمل في التجارة وينميها حتى يظنه الظان من اهل الدنيا، ملوش علاقة بالعلم. فاذا ارتفعت الشمس وصلى الظهر انطلق الى المسجد يجلس ويتحلق الناس من حوله وينشر علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعد الظهر الى العشاء. الجهد ده والصبر ده، حلقة للي عايز يتعلم لغة، بتوع اللغة مشوا، بتوع الحديث ييجوا، بتوع تفسير القرآن، بتوع تعبير الرؤى، جهد رهيب من الظهر للعشاء دروس علم. واذا صلى العشاء انطلق الى بيته، فان كانت له حاجة قضاها، معه ضيف آنسه، ما في ينام، ثم يقوم في الثلث الاخير من الليل، تجده في محرابه قد انحنى بصلبه على القرآن او على كتب العلم، تجده قائم بين يدي الله ويبكي بكاء يشفق عليه اهله منه، وكثيرا ما اغشي عليه من كثرة بكائه من خشية الله رحمه الله ورضي عنه. هذه حياته، تاجر زيت. الامام الورع ده صاحب الدين دخل السجن. طب اتحبس ليه؟ الله، ده الشيخ الكبير ده يحبس الشيخ ليه؟ صلى على رسول الله. قال لك ما هو غلطان، هو اللي غلط. السبب ايه؟ اشترى ذات مرة زيتا ب40,000 مؤجلة، صفقة زيت ب40,000 دينار مؤجلة، بالقسط يعني مؤجلة. ثم قال لأحد أعوانه: قم وافتح أحد زقاق الزيت لنرى ما فيه. البضاعة اتشونت في المخازن، قال للخادم: افتح زق من زقاق الزيت. فقام الخادم وفتح زق من زقاق الزيت، واذا بهما يجدان فيه فأرا ميتا. فأر ميت ومتفسخ. فقال الخادم ماذا نفعل؟ مرق زق الزيت. مسألة فقهية يا اخوانا على جنب. هو انت لو زوجتك راحت المطبخ وفتحت هتطبخ وجابت حتة سمنة لقيت فار ميت في زق السمن، الحكم الفقهي ايه؟ هتشيل الفار طبعا. بتضحك ان هتشيل الفار؟ في ناس بتاكل فران. انا شاهدت في التلفزيون من شهرين، في التلفزيون، انا ما عنديش تلفزيون لكن عند احد اقاربي، شاهدت في التلفزيون على قناة النيل الاخبار مكتوب كده ايه، اول مطعم لبيع الحشرات في المانيا. والله العظيم شفته بعينيا. وبعدين الطباخ قاعد لابس بلط ابيض وبتاع بيضة حلة في دماغه بيضة كده وبيطبخ، من يقطع فلفل وحاجات خضراء والله. وبعدين بقى في قوارير من زجاج مليانة نمل وجراد وصراصير وديدان، والله الذي لا اله الا هو. وبعدين قاعد يغرف شوية نمل من هنا تحبيش على شوية دود والله، وعمال يطبخ. وبعدين حط الطبق بين يدي فتاة ألمانية، فالبت بالشوكة والسكينة هتغرسها كده في الدودة واكلة واكلة. وبعدين جت في وش الشاشة عملت كده يعني دود كده مية مية يعني. الله يقرفك. ايه ده؟ ده على متخلفين صحيح، دول تحت البهائم. شوف الاسلام قال لنا ايه، كلوا مما في الارض حلالا طيبا، كل الطيب يا اخي الذي لا تعافه النفس. مفيش طعام ربنا احل لك الا وهو طيب ونافع، حتى ادخل اي معمل وادرس وحلل وشرح نافع. فلله الحمد علينا والمنة لانه اكرمنا بالاسلام، اللهم امين. فتح. انا بقول لو وجدت فأر ميت في طعام جامد عليك ان تلقي الميتة وتلقي ما حولها وتأكل ما بقي. انما لو مات اي شيء في مائع، زيت، شوربة، مائع، يبقى تلقي القدر كله. كلام واضح؟ طيب لو سقط فأرا مثلا في حلة فيها لحم، شوربة ولحمة، تأكل ولا لا تأكل؟ هتعمل ايه؟ ترميها؟ ترمي اللحمة؟ كله؟ لا، انا عايز الحكم الفقهي. الحكم الفقهي لو سقط ما مات في هذا القدر اثناء غلوان القدر او سخونة المرق هنرمي كله، لانه هتسرب منه، هيعمل هو كمان شوربه. انما لو سقط والطعام بارد جدا يبقى نعمل ايه؟ نلقي المرق ونغسل اللحم وناكل هو. انا مخدوس لكن شرعا جائز. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح محمد بن سيرين الزق الاول من هذه الصفقة العظيمة من الزيت 40,000 جنيه، فوجد في الزق فأرا ميتا. قال للخادم ماذا سنصنع؟ قال نريق هذا الزق، نرميها الحال البطرمان ده بنعز. قال لا، بل ارق كل قدور الزيت كلها. قال نعم. قال لما ولم نجد الفأر الا في واحد منها؟ قال وما يدريني، لعل الفأر طحن مع الحب في المعصرة. اللي عمله ده اسمه ايه؟ ورع. ورع هو يمكن يرمي اللي لقى فيها الفأر ويبيع وحلال، لكن الورع دع ما يريبك اليه ما لا يريبك، اتقوا الشبهات. قال وما يدريني، لعله طحن مع الحب في المعصرة. أرق كل زقاق الزيت، ونتيجة هذا ركبته الديون وكثرت عليه وطالبه صاحب الزيت بالاداء فلم يستطع، فامر القاضي بسجنه لانه مفلس غارم. عرفت تسجن ليه؟ حجر عليه ما كملش يتسجن، وده حكم الاسلام وشرع ربنا ما فيش محاباة الحد، ولو كان المخطئ اعلم علماء المسلمين. حكم القاضي عليه بالسجن وهو امام اهل البصرة وعالم زمانه، هو والحسن البصري في البصرة. سجن. فلما سجن قال لعبد الله بن السري واحد معاه قال له والله اني لاعلم الذنب الذي سجنت به، انا عارف ليه ربنا ابتلاني بالامر ده. قال ما هو؟ قال قلت في شرخ شبابي لرجل من 40 سنة يا مفلس عيرته فابتلاني الله بالذي انا فيه. فلما قص عبد الله ما سمعه من ابن سيرين بعده للامام ابو سليمان الدارمي، قال ابو سليمان صدق، قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فلا ندري من اين نؤتى. الدرس هنا ايه؟ اما تبتلى ببلية فتش بمين؟ في نفسك. صدقني كل خير بيصيبك من الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. الناس دي كانت ذنوبها قليلة، فلما يحصل له حاجة من ايوه انا فرطت في صلاة الفجر ابتلاني الله. الفلوس واحد، انا فرطت في الانفاق على اليتامى وانا قادر، انتقم مني الله. انما احنا النهاردة تبتلى بالبلايا يقولك ليه كده يا رب، انا عملت ايه؟ بذنوبك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، هم قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون، اما انا وانت كثرت ذنوبنا فلا ندري من اين نؤتى، فاللهم هب لنا توبة حتى نتوب، اللهم امين. دخل السجن محمد بن سيرين، ولما صار الى السجن وطال مكثه فيه اشفق عليه السجان لما رآه فيه من ورع وتقوى ودين وطول عبادة، فقال السجان لابن سيرين اسمع العجب ايها الشيخ، اذا كان الليل فاذهب الى اهلك وبت معهم، فاذا اصبح النهار فاغدو الى السجن واستمر على هذا حتى يطلق سراحك. ايه رايك في العرض ده؟ ولا كل روح نام عند عيالك الصبح تعالى، لو انت ما كانوا اسأل الله ان لا يجعل اي مسلم في هذه المحنة ابدا. الحرية شيء لا يقدر بثمن والله فعلا. فقال له بعد العشاء افتح لك انطلق الى اهلك، رجل ثقة مأمون، والصبح تعالى ادخل السجن. فقال ابن سيرين لا الله لا افعل هذا ابدا. قال ولما هداك الله؟ قال حتى لا اعاونك على خيانة ولي الامر. السلام. حتى لا اعاونك على خيانة ولي الامر. كان الرجل مش تاجر امين وبس، ده حياته كلها امانة، ده الامانة بالنسبة له شعارا ودثارا. لا افعل ابدا حتى لا اعاونك على خيانة ولي الامر. ولما احتضر انس بن مالك خادم رسول الله وهو يموت قال وصيتي لا يغسلني الا محمد بن سيرين. فالناس الى الوالي، ايها الوالي خادم النبي محمد قد مات، انس بن مالك صاحب رسول الله قد مات، واوصى ان يغسله ابن سيرين وهو عندك في السجن، فاذن له ان يغسله ويرجع. فجاء الولي وقال اخرج يا ابن سيرين غسل صاحب رسول الله ونفذ وصيته. قال لا. قال ولما؟ قال لان الامر ليس اليك، انما انا سجنت بدين، فلا يأذن لي في الخروج الا صاحب الدين، فاذا اذن فعلت. فاذن صاحب الدين. ده راجل يعني لو ما كان والله كنت سامحته، يعني الغلب تخله بس سامحه يا اخي. فاذن صاحب الدين قال اذهب وغسل صاحب رسول الله، فذهب وغسله وكفنه وصلى عليه، ثم رجع الى الحبس. تخيل، ولم ينظر في وجه امرأته. طب عدت تغدى مع الحاجة ولا حاجة، شوف الواد. قال لا، انا اذن ليا في ايه؟ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. خلاص. ثم عاد الى الحبس. هذا طرف من اخلاقه، من اخلاقه وعبادته ايضا، انه مر في مرة على رقاص. الرقاص، بلاش رقاص دي، الرقاص اللي هو مين؟ بائع الرؤوس، يعني اللي يبيع لحمة رأس. فمر، لا انت بتعدي بقى على الناس دي تلاقي معلق دماغ كده ومطلع لسانها وبيبرق لشكلها، اعوذ بالله، يعني يرعب. فهو مر على رأس يبيع الرؤوس وقد اخرج رأسا، فنظر اليها فغشي عليه شديد الخوف من الله. صوام كثير الصوم، يسرد الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم، واليوم اللي يفطره يفطر ويتسحر، يعني لإصابة السنة فقط ببعض التمر، واليوم اللي يفطر فيه يأكل فيه مرة واحدة. صوام زاهد قائم شديد الخوف من الله عز وجل، وكان له بيوت يكريها لأهل الذمة، شاء بيأجرها لغير المسلمين. فقالوا له ولماذا لا تكريها للمسلمين؟ قال يا هذا، إذا جاء رأس الشهر رعته وأكره أن أروع مسلما. أنت فاهم كلامه؟ أنا عندي شقتين بأجرهم لغير المسلمين. ده ابن سيرين. قالوا ليه؟ قال لأن أول الشهر هخبط عليه الإيجار. أنت عارف الجماعة الموظفين يحبوا أول الشهر، يحبوه وما يحبوهوش برضه. فهو أول الشهر قبل ما يجي البقال مستني والمدرس مستني والكهرباء والمية والتليفون، فلما خبط وقال له هات سأروعه ولا أحب أن أروع مسلما. صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول موسى بن المغيرة كان محمد بن سيرين يدخل السوق نهارا، فإذا دخل السوق كبر وسبح وذكر الله عز وجل بصوت مرفوع. خش السوق سبحان الله الله أكبر في السوق. فقال له بعضهم يا أبا بكر تدخل السوق في نصف النهار وتسبح وتكبر لما؟ قال يا ابن أخي إنها ساعة الغفلة. انت فاهم هو عايز ايه؟ هو عايز يخش في حديث النبي محمد الذي رواه مسلم، اللي بيقول فيه عبادة في الهرج كهجرة الي. الهجرة الهرج ساعة الغفلة والفتن. السوق حال الناس فيه ذكر لله ولا انشغال بالدنيا؟ اللي بيسرق واللي يتفرج على الحريم واللي بيسرق في الموازين، مش كده ولا ايه؟ فغفلة. ولذلك السوق مكان محتل من ابليس، راية ابليس منصوبة في الاسواق، معروف ده. وشر بقاع الارض هي الاسواق، وخير بقاع الارض هي المساجد. فيخش يكبر ويسبح ويحمد ليه؟ ساعة الغفلة. يوم انت لما تعبد ربنا في وقت غفلة الناس على الله تأخذ ثواب كأنك هاجرت إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو رجل عاقل ينتهز الفرصة ليحصل الثواب. أما حفظه للسانه فاسمع. عن جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال للرجل أوما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال سريعا أستغفر الله أرى أني قد اغتبت الرجل. يقول لي واحد تعرف فلان؟ قال له فلان مين؟ قال له أسود يا أخي. طب هل هذا فيه شيء؟ ها؟ فيش واحد أصمر يحب تقول له أنت أصمر في وشه، فيش واحد أعرج يحب تقول له أنت أعرج في وشه، مفيش واحد أعمى يحب تقول له أنت أعمى في وشه، صح؟ يبقى إذا ذكرت أخاك بما يكره في غيبته هذه غيبة، إلا في ستة أمور، منها للتعريف، وده اللي عمله ابن سيرين. تعرف فلان؟ قال له مين؟ قال له الأسود. ما غلطش الراجل، لكن من ورعه قال لقد اغتبت الرجل استغفر الله. احنا عندنا علماء عالم اسمه عاصم الاحول، ده عشان نعرفه لك. عندنا عالم اسمه الاعمش، عندنا عالم اسمه الاعرج، مش كده ولا ايه؟ صلى الله على رسول الله. الاعمش والاعرج والعاصم الاحول. طب اقول في وشه يا احول يمكن يزعل. هذا للتعريف. ان كان ربنا نفسه قال عبس وتولى ان جاءه الاعم، هي دي غيبة؟ لا. نعم، لكن هذا من ورع ابن سيرين. وعن ابن عون قال كانوا اذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد باحسن ما يعلم فيه. ده الادب. تقعد مع واحد يغتب واحد، انت لازم تعمل حاجة من اتنين. لما تقول له اتق الله فان النبي قال ان اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه. الغيبة من الكبائر، فيقطع لسانه عن الحرام، يبقى كسبنا مسلم. اذا استمر يبقى من لم يستطع ان يزل المنكر يعمل ايه؟ يزول عنه. فابن سيرين قاعد يجي واحد يغتاب واحد قدامه يذكره محمد باحسن ما فيه، يقول له تعرف فلان الحرامي؟ يقول لا، بس رجل غيور على عرضه قوي. انما احنا عندنا ناس تقعد بقى تعمل ودنك صفيحة زبالة. يعدي واحد يقول له عارف فلان ده ماشي منفوخ على ايه؟ ده انا عارف تاريخه، ابوه كان شغال في البلدية، وامه كانت بتخدم في البيوت، وهو ما كانش يلاقي ياكل. قلت له قول له حرام عليك يا اخي بلاش غيبة. ها؟ قلت له امه شغالة فين؟ امه حرام بقى التاني. يا ابني اتق الله، انتما في الاسم سواء، لا اما تنهاه لا اما تمشي. هكذا كان محمد بن سيرين. بل من العجب انه سمع احدهم يسب الحجاج بن يوسف الثقفي بعد وفاة الحجاج. هو كان يقدر يشتمه وهو عايش. الحجاج ان شاء الله هعمل لكم ترجمة عنه، لان الرجل ده ليه حسنات كتير جدا وعليه. فواحد بيشتم في الحجاج بن يوسف بعد موته قدام ابن سيرين، فقال صهن يا ابن اخي فان الحجاج قد مضى الى ربه، وانك حين تقدم على الله عز وجل ستجد ان احقر ذنبا قد ارتكبته في الدنيا اشد على نفسك من اعظم ذنب قد اقترحه الحجاج. يا بني سيكون هناك لكل منكما يومئذ شأن يغنيه. اعلم يا بني ان الله عز وجل سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم، وسيقتص للحجاج ممن ظلمه. فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب احد، بل اشغل نفسك بايه؟ بنفسك. ده الادب. ناس ماتوا كانوا ظلمة، كانوا متنيلين بستين ميلة، همك السب والشتم خلاص بقى عند ربنا. انظر الى عيوبك. انما احنا مع الاسف الواحد فينا يرى القشة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه. احنا كده نشوف عيوب الاخرين كويس جدا وكلنا خراب. جلس احدهم مع احد علماء السلف يغتاب واحد من علماء المسلمين، فقال العالم الرباني للمغتاب: يا هذا، هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الصين؟ قال: لا. قال: يا سبحان الله، سلم منك الفرس والرومان والصين ولم يسلم منك عرض اخيك المسلم. تلسانك مبرد ما بيقولش ولم يسلم منك عرض اخيك المسلم. ابن سيرين رفض ان الحجاج اللي قتل 120,000 تابعي وصحابي، رفض ان حد يسبه في مجلسه من بعد موته. هذا درس نأخذه من رجل تربى على ايدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه رجل وادعى عليه درهمين، قال له: انا مدينك باتنين جنيه. قال: لم يحدث. قال: اتحلف؟ ظنا منه ان ابن سيرين سيوقر الحلف ويعطيه الدرهمين. احلف على 2 جنيه؟ لا، خذهم وغور. مع رجل كريم. قالوا: لي عليك درهمين. قال: ما حدث هذا؟ قال: اتحلف؟ قال: اقسم بالله انك كذاب. فقال التجار: يا ابا بكر، اتحلف من اجل درهمين وانت الذي تركت بالامس 40,000 درهم في شيء تافه رابك؟ تحلف على 2 جنيه؟ ده انت امبارح اتعبست في 40,000 عشان فاق. لماذا؟ قال: نعم احلف، لاني لا اريد ان اطعمه حراما وانا اعلم انه حرام. يبقى حلف لمصلحته ولا لمصلحة التاني؟ شفت الرجل؟ نعم، حتى لا اطعمه حراما، ثم صدعه بالحق. ابن سيرين بعث له والي العراق عمر بن هبير الفزاري، فجاء اليه في صحبة ابن اخيه، وكان عمر بن هبيرة فيه شدة وجفاء وغلظة وبعض المظالم، بعث. فجاء اليه مع ابن اخيه، فرحب به عمر بن هبيرة ثم قال: كيف تركت اهل بلدك يا محمد؟ قال: تركتهم ايها الامير والظلم فيهم فاش وانت عنهم لاهن. يا خبر ابيض، دي كرسي في الكلوب دي، اكرمه وحط له ريحه واكله. ايه الموضوع؟ قال له: سبتهم والظلم ببابك فاش وانت عنهم لاهن. فغمزه ابن اخي، ابن اخوه قاعد ضيعتنا، يلم الضوء عني، الله هتودينا في ابو نخله. فغمزه ابن اخيه في منكبه، فالتفت ابن سيرين الى ابن اخيه وقال: اسكت، انك لست انت الذي تسال، وانما انا الذي اسال، وانها يا ابن اخي شهاده، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. النتيجه ايه؟ النتيجه ان هذا الوالي وجد ان ده عالم محترم، فاعطاه 3,000 دينار مكافأة. كافئه لانه بيصدع بالحق ويخلص في النص. اداله كيس فيه 3,000 دينار، قال: لا حاجة لي به، وتركه وانصرف. قال ابن اخي: لماذا لم تقبل هبة الامير؟ قال: يا ابن اخي، اعطاني الهبة لخير ظنه فيه، فان كان ظنه في محله فليس من الخير، أن آخذ هذه العطية وإن كان في غير محله، فكيف أستحل لنفسي قبولها؟ هكذا كان ورعه. أما بره بأمه فاسمع العجل. يقول ابن عون: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه، فلما خرج قال: ما شأنه؟ قال: وما الذي رابك من ابن سيرين؟ قال: رأيته بين يدي أمه مصفر الوجه يقف وقفة العبد. هو عيان ده ولا ايه؟ ما شأنه؟ قالوا: لا بأس به، ولكنه هكذا يكون عند أمه. كان إذا دخل على أمه لا يكلمها ولا يقف بين يديها إلا وقفة العبد بين يدي الأمير. بر. بل أثر عنه إنه كان الطعام يقسمه بينه وبين أمه في قصعتين، عن اللحمة حط طبق لأمه وطبق لي. فقالوا له: ولماذا لا تأكل في قصعة واحدة؟ اسمع العجب. قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وأكلها فتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأصبح عاق للوالدين. وصلت؟ صلى على رسول الله. مش بقى تجيب نص كيلو كبده وتخبيه وشوحيه حاجه لما الوليه تتخمد. امي اخاف ان امد يدي على قطعه لحم واكلها وتكون نفس امي قد اشتهتها من قبلي فاقع في عقوق الوالدين. فتوى من فتاوى ابن سيرين. جاءه رجل وقال: يا ابن سيرين، عندنا رجل إذا سمع القرآن أغشي عليه. جماعة الموالد، الله حي، أوركني وأصدر نفسك وأعطي الغشيمة الأجنحة. فالموالد كل ما يسمع القرآن يصورق بنشخصخ على طول. أيوة، في صحابة أغشي عليهم، النبي شعره شاب، عمر أغشي عليه مرة مرتين، مش كل ما يسمع يصورق. قال: كلما سمع القرآن أغشي عليه؟ قالوا: نعم. قال: صعدوا به على رأس أعلى بيت في المدينة وضعوه على حافة سور هذا البيت واقرأوا عليه القرآن كله ثم انظروا. أيغشى عليه؟ هيسخسخ؟ يبقى هو دجال وكذاب، وانت عارف الموالد وما فيها، عارف الموالد وما فيها. ثم اشتهر ابن سيرين في اهل زمانه بعلم، اللي هو علم ايه؟ تأويل الرؤى. وفي مجلد جمع بين تأويلات ابن سيرين والنابلسي، مجلد سفر عظيم، اشهر من كان يؤول الاحلام في زمن التابعين كان سيدنا محمد ابن سيرين. من تأويلاته العجيبة جدا، جاءه رجلان، قال احدهما: رايت اني اؤذن. قال: ابشر ستحب. قام الاخر: رايت اني اؤذن. قال: انت لص، تب الى الله. فقالوا: كيف هذا؟ هذا يؤذن وهذا يؤذن، فكيف اولته؟ قال: نظرت في وجه الاول فرايت نور الطاعه، فذكرني بقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول الله عز وجل: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. في برنامج بيجي لكم في التلفزيون واحد بيقعد يفسر أحلام، والله ما أعرف اسمه ايه، فواحدة يتصل بالتليفون: ايوه يا عم الشيخ، شفت في المنام اني لابس اخضر فاخضر. ما ينفعش تفسر احلام بالتليفون او بالورق، لازم تشوف اللي قالك الرؤية، تبص في وجهه تعرف حاله مع الله ايه، لازم. انما النهاردة كل واحد يقولك شفت في المنام اني لابس اخضر فاخضر وشايف نور اخضر فاخضر، وواحد جاي بدقن كده شكله ايه معرفش، اخضر فاخضر، يقول له: ابشر هتحج. يا ابني تحج، انت شوف الرجل الاخضر هتحج ايه؟ ده علم، هذا علم مش اي حد يتكلم فيه ويعلمك من تأويل الاحاديث. يا رجل ده الكفر كانوا بيحترموا نفسهم ولا يخوضون في تأويل الاحلام بجهل. ملك مصر في زمان يوسف جمع الملأ وقال لهم افتوني في رؤياي ان كنتم، قالوا ايه؟ اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بايه؟ بعالمين، ما نقولش حاجة ما نفهمش فيها. انما النهاردة يصحى من النوم يا حجة تقول له ايوه، ولا شفت خير اللهم اجعله خير، حمامة بيضة ولابس جلابية بيضة ومسكت الحمامة وذبحتها، تقول له نزل الدم، تقول لها ايوه، تقول له فسد خلاص الحلم باظ، ضربته بنبة، دهروته بنبة. التأويل الأحلام علم ولا يخوض فيه إلا عالم. اسمع العجب، رؤيا أخرى، رأى رجل في منامه كأنه يطأ أمه، واللي شفت في المنام إني بجامع أمي. أظن لو واحد قال لك الرؤيا دي تضربه تزجره. رأيت في نومي أني أجامع أمي، قال أبشر ستحج. قال كيف هذا؟ العرب بيسموا الجماع وطئ، وكلمة وطئ لفظ مشترك. أقول لك أنا أطأ أمتي يعني أجامع، وأقول لك أنا أطأ الأرض. أطأ الأرض يعني ماشي عليه. فطالما انت شفت في المنام انك تطأ حراما، يبقى تطأ قدماك في اليقظة بلد الله الحرام اللي هي ايه؟ مكة وايه؟ والمدينة. علم. ثم رأى رجل في منامه ان اسنانه كلها وقعت، فذهب الى عالم قال رأيت اسناني كلها وقعت، قال سيموت كل اهلك. العيله كلها جالها ازاله، كلها هتتمسح. الرجل اتنكد قوي وذهب الى ابن سيرين قال رايت ان اسناني كلها وقعت. شوف بقى العلم، قال ابشر ستكون اخر اهلك موتا. بالله عليك التفسير اختلف، اما ليه اللي اختلف؟ اللفظ. اخر اهلك يبقى هيموتوا كلهم قبلك، فحطها في بنبنايه كده ظريفه جميله هكذا. وانت بشر حتى لو مش عارف تاويل الحلم ومضطر، بشر دايما، فسر بالخير دائما وابدا، فسر بالخير. رؤيا اخرى عجيبه، جاءه رجل وقال يا ابن سيرين رايت في المنام اني اكل مع جاريه سوداء في قصعة سمكة. شفت في المنام اني قاعد انا وجارية سودة وقدامنا طبق بناكل في سمكة. وتكررت هذه الرؤية، ما تعبيرها؟ قال اتدعوني الى طعامك؟ ما تغدنيش عندك النهاردة؟ قال مرحبا. فذهب الى بيته، وضعت المائدة وإذا بجارية سوداء تضع الطعام. قال ابن سيرين هل أصبت هذه الجارية؟ ما هو الأمة ينفع يا جماعة، أنت يجوز لك أن تنكح المرأة بعقد زواج أو بملك يمين، ما عادش ملك يمين النهاردة. طيب قال هل أصبت هذه الجارية؟ جمعتها؟ قال إلى الآن لا، مركولة بقى لها شهر ما قربتلهاش. قال قم واصب منها وادخل عليها المخدع وانا هنا انتظرك. الرجل غاب خمس دقايق وطلع يصرخ ادركني يا ابا بكر، ادركني يا ابن سيرين. قال ماذا دهاك؟ قال هي رجل والله. قال هذا الذي كان يشاركك في امرأتك، يبقى السمكة يعني البلطوية يعني الزوج، هذا الذي كان يشاركك في زوجتك. علم له اهله، وسئل قبل ان يموت، سئل في رؤيا رجل رأى كأن الجوزاء تقدمت الثريا نجم، ثريا نجم والجوزاء نجم، بس الجوزاء أكبر. كأن الجوزاء تقدمت الثريا، ما تأويله؟ قال هذا الحسن البصري يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني منزلة. فعلا بعد أيام مات ابن سيرين، مات الحسن البصري، وبعد 100 يوم بالتمام لحق به محمد ابن سيرين. اللي أنا عايز أقوله إن تأويل الأحلام علم. ما يراه الناس في المنام حاجة من 3: رؤيا صالحة لا تحدث بها إلا من تحب، ولا تسأل في تأويلها إلا أهل العلم. 2: لسه في وقت. حلم مفزع، وهذا من الشيطان، لا تحدث به أحد ولن يضرك، لكن أول ما تفتح عليك أول حاجة تعمل إيه؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تدفل على يسارك 3 تفلات، ثم تغير مضجعك، تغير النوم، ولا تحدث أحد. الحاجة الثالثة الذي تراها حديث النفس، 6 و6 تقول لك الجعان بيحلم بإيه؟ بسوء العيش. فأنت مركز في حاجة، عايز تخطب بنت الجيران، كل يوم تشوفها في المنام، عندك امتحانات بتحلم بالامتحان. وهذا زي ما قال بعض أهل العلم، ذهب تلميذ إلى شيخه وقال أريد أن أرى النبي في المنام، قال صم غدا وأفطر عندي، فصام الولد وأفطر عند الشيخ وأكل، ثم أراد أن يشرب الماء، قال أما الماء فلا، أفطر ولم يشرب شربة ماء ونام. استيقظ عند الفجر، قال الشيخ ماذا رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تفيض، كلها أحلام بالإيه؟ مي. ما قال إنه كان نايم مركز في الإيه؟ في المي. قال له صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ابن سيرين وهو فوق 80، ودفن في البصرة رحمه الله، وجعل الجنة مثواه. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.